انتهينا عند تفسير سورة الزخرف إلى قوله تبارك وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قد كمل الكلام على هذه الآيات الكريمة ونحوها من الآيات الدالة على أن العمل سبب لدخول الجنة، كقوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. بما تأثرتم. وقوله تعالى: تلك الجنة التي أورث من عبادنا من كان تقيا. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني واضح أن هذه من الحالات الكثيرة التي يتميز بها كتاب أضواء البيان. وكتاب أضواء البيان أهم بكثير في هذه الحالات. فطبعا طبعا اللي طلع في الخط وأول الطبعات في حياة الشيخ رحمه الله لم يعني يحصل يعني إيه إثبات لهذه الحالات أو ظهرها كافية لها. وقد أحسن بعض الإخوة الأخوان الذين ألف كتاب لتبيان مواضع الحالات في أضواء البيان، وهذا الكتاب لا بد منه لأي واحد يتعامل مع هذا الكنز الثمين من كنوز العلم أضواء البيان في وضاحة القرآن والقرآن، لا بد أن يكون معه هذا الكتاب، لأنه في كل موضع فيه حالة يكتب لك الصورة ومواضع الآيات اللي هنا، ثم يقول الإحالة مثل قوله قد قدمنا الكلام على هذه الآية الكريمة، يكتب المواضع التي سبق الكلام فيها بالنسبة لهذه الآيات الكريمة. إلا أن المؤلم والمؤسف أن بعض الناس لما شرعوا في طباعة الكتاب عدة طبعات يعني المفروض اللي يعملوا طبعا يعملوا جهد جديد، مش مجرد أن يسرق جهد الآخرين وخلاص. ما في أحد حتى الآن يعرف أنه ختم الكتاب كما ينبغي، خاصة بالنسبة للقضية في الحالات التي هي القارئ أسود ما يكون إليه. موضوع الحالات في أضواء البيان يعني مثلا أنا أنفقت وقتا وقتا كثيرا جدا في محاولة الوصول لهذه المواضع، لأن المذهب الذي رجحه العلامة الشنقيطي هنا مذهب قوي، ما المقصود بما وجه الجمع بين تلك الآيات التي فيها إثبات دخول الجنة والأعمال وبين الأحاديث التي فيها لن يدخل أحد منكم الجنة العملية. فهو جمع حسن وقريب كما ترويه إن شاء الله تعالى. فرجعت إلى حتى كتاب الفهارس الأخر أثبت أن فيه إحالة، لكن يبدو أنه مثل أعياه الوصول لهذه الإحالة. فبحثت عن جميع المظان التي يمكن أن يكون الشيخ أثار إليها هنا في حدود علمي، فما استطعت أن يكون إليها فيما سبق من موضوع البيان، لا هذه الآية التي هي آية الأعراف ولا التشريع التي هي في سورة مريم. فالله أعلم أين تكلم الشيخ على ذلك، ويحتمل أنه كان يقوله في الدروس يعني وليس في الشهادة. على أي الأحوال هذه يعني فإن عذراء اللي لابد لمن يتعامل مع أضواء البيان من وجود كتاب الإحالات التبيان للمواضع التي في حالات من أضواء البيان. البيان الشيخ يقول: قد خدنا الكلام على الجمع بين هذه الأدلة التي تثبت أن الأعمال سبب لدخول الجمع. يقول: وبينا أقرب أوجه الجمع بين هذه الآيات الكريمة وما بمعناها. ونعقب مع قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحدكم لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمد لي الله برحمة منه وفضل. هل يذكر أحد شيئا من أوجه الجمع بين الآيات والحديث؟ يعني من بحث ربيع لك ده المقابلة، يعني من يسليه بمعنى كما تقول اشتريت منك هذا الثوب مثلا بعشرين جنيه، فمعناه ان الثوب يساوي 20 جنيه، فهي ليست ده مقابلة في هذه الباء، وانما هي باء سببية لزرع السبب في دخول الجنة. طيب في جنة ثانية او لحظة، انا اريد ان اعرف هل منكم احد يعرف الجمع الذي ذكره العلامة الشنقيطي في قوم ثاني او اخبار اخرى؟ والشيخ الانسان له رساله مستقله في هذا الموضوع اللي هي من نوع التشرط اللي هو لحظه القبيل معه. البعض قالوا ان دخول الجنه برحمه الله، اما تساوي الدرجات في داخل الجنه فهذا بايه؟ بالاعمال الصالحه. لكن العلامة الشديد هنا يقول إن أقرب أوجه الجمع بين هذه الآيات الكريمة وبين الحديث الشريف أن العمل الذي بينت الآيات كونه سبب دخول الجنة هو العمل الذي تقبله الله برحمته منه وفضله. العمل الذي يكون سبب دخول الجنة ليس كل عمل، وإنما فقط العمل الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى برحمته منه وفضله. وأما العمل الذي لا يدخل الجنة فهو الذي لم يتقبله الله، والله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا تقبلت فهذا هو الذي يكون سبب في دخول الجنة، وأما ما لم يتقبله الله فإنه لا يكون سببا في دخول الجنة. أيضا هذا الاختصار، وللأسف لم أستطع الوصول لهذه الحالة حتى نقف على تفصيل أكثر لعل نقف عليه إن الله تعالى فيما بعد. ثم يقول تبارك وتعالى لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، أي ما استحيتم، ومن إلا السببية أو طبعضية، ورجح بدلالته على كثرة النعم، وأنها غير مقطوعة ولا ممنوعة، وأنها مزينة بالثمار أبدا موقرة بها. يعني رجح كون من طبعضية منها تأكلون، منها تأكلون. لماذا؟ لأن القول بأن من طبعضية يدل على كثرة النعم في الجنة، وعلى أنها لا غير مقطوعة ولا ممنوعة، وعلى أن الأشجار الجنة مزينة بالثمار أبدا، وأنها موقرة يعني مثقلة بالثمار، فهي موجودة دائما، فمهما أكل أهل الجنة فإنما يأكلون بعضا من هذه الثمار وليس كلها من الأشجار التي ذكرنا. فهذا وجه تصريح كون من طبعضية وليس بالثمار. ثم قال تبارك وتعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. إن المجرمين أي الذين ارتكبوا الكفر والمعاصي في الدنيا في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، أي لا يفتر ولا ينقص، وهم فيه مبلسون. مبلسون أي مستسلمون يائسون. وما ظلمناهم أي بهذا العذاب، ولكن كانوا هم الظالمين أي بكفرهم بالله وبعصيهم توحيده عز وجل. ونادوا يعني بعد إدخالهم جهنم، ونادوا يعني بعد ما أدخلوا جهنم، يا مالك ليقضي علينا ربك، أي ليمتنا. فهذه اللام يعني أنا رسلت القصر بقصر لتحفظ أبدا أنك تكون أن الخطاب من شخص عاد مثل الملك أن يكون أمر، ولا إذا كنت خطاب للناس فقط عاد تكون صالح الأمر، يعني احذروا هذا خاصة من الإخوة البدروس بقى في الثانوية العامة غير الإنسان، تقول لام دعاء تقول عليها لام الأمر، وأنت هل أنت تأمر الله معاذ الله؟ فلازم تنظر حدث في هذا، هي لام الطلب أو لام الدعاء، لام الطلب ليخشى علينا رب. هل هم يأمرون ذلك؟ لا يقولون، لذلك لا تقل لام الامر انما هي لام الطلب. ونادوا بعد ادخالهم جهنم يا مالك ليقضى علينا ربك، اي ليمتنا، اي تنه ان يفعل بنا ذلك، تمنوا تعطل الحواس وعدم الاحساس بشده التالم من عذاب الاجمالي. قال انكم لابثون، اي لابثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أي لا تقتلونه وتنكرون منه. وعبر بالأكثر لأن من الأجزاء من يكفر تقليدا، ولكن أكثركم للحق كارهون. هذا يعني انتهاية القصة الحقيقة التفسير، وهذا من مظاهر بناء القرآن الكريم، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وهل بعض الكفار يحبون الحق؟ ولكن اكثركم للحق كارهون. لماذا قال اكثركم؟ صحيح، لان هو جوع الكفار نوعان، اكثر الكفار يكرهون الحق ويبغضونه وينفرون منه، ولو كان واضحا لديهم انه حق فيجحدون ويعارضون ويكرهون ويجهدون هذا الحق. لكن من الاتباع الذين يتبعون هؤلاء الرؤساء او الساده او المفكرين او المثقفين كما يسمونهم الان، من الأتباع من يكفر تقليدا، هؤلاء الكفراء يكفر تقليدا، فهو ليس كافرا بالحق ولكنه كافر كفر التقليد، وأن يأخذ غيره بدلاله كذابا دون أن يبحث عن دليل أو يتعرف على برهان. فهذا النوع موجود من الكفار الذين بلغوا الحق لكنهم لم يكرهوه، بمعنى أن كفرهم إنما كان تقليدا لكبرائهم ورؤسائهم، لكن أكثرهم كانوا كاذبين ومجرمين للحق. قال القتالي: سمي خازن النار مالكا، مالك خازن النار، ملك الذي هو خازن النار، سمي مالكا لاختصاصه لمن ملك الدنيا وآخرها، لمن فضل الدنيا وملكها، كقوله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. كما سمي خازن الجنة رضوانا لاختصاصه لمن رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. اللام في قوله ليقضي علينا لام الدعاء، لام الدعاء. والظاهر أن المعنى أن مرادهم بذلك سؤال مالك خازن النار أن يدعو الله لهم بالموت. فالتفسير الآية: ونادى مالك ليقضي علينا ربك، معناها ليقضي علينا ربك ليه؟ ادعو الله لنا أن يميتنا. هذا هو تفسير الآية في الأرض نحن الآية. ادعو الله لنا أن يميتنا. والدليل على ذلك أمران: الأول أنهم لو أرادوا دعاء الله بأنفسهم أن يميتهم لما نادوا يا مالك ولما خاطبوه في قولهم ربك. ولو كان المقصود أنهم هم أنفسهم يدعون الله أن يقضي عليهم ويميتهم لما قالوا إيه؟ يا مالك، ولما قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، لكن قالوا إيه؟ اللهم اقضي علينا، لما قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فوجود كلمة يا مالك لداء مالك وقولهم ربك يدل على أنهم أرادوا أن يدعو مالك لهم الله أن يميتهم. الدليل الثاني أن الله سبحانه وتعالى بيّن في سورة المؤمن أن أهل النار يطلبون من خزنة النار أن يدعو الله لهم ليخفف عنهم العذاب، وذلك في قوله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقوله ليقضي علينا ربك أي ليميتنا فنستريح بالموت من العذاب. ونظيره قوله تعالى: فوكفه موسى فقضى عليه، يعني أماتا. كذلك هنا ليقضي علينا ليميتنا ربك. قال إنكم ماكثون، هذا دليل على أنهم لا يجابون إلى الموت بل يمكثون في النار معذبين إلى غير نهاية. وقد دل القرآن العظيم على أنهم لا يموتون فيها فيستريح بالموت ولا تغنيه عنهم ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يخرجون منها. أما كونه لا يموتون فيها فدل عليه قوله قال إنكم ماكثون، وقوله تعالى: إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال تبارك وتعالى: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال عز وجل: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بمجنون. وأما كون النار لا تغني عنهم فقد بينه قوله تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا، هي من المفروض لا تغني الا تغني لا تفنى عنهم لا تفنى. كلما خبت زدناهم سعيرا، لان كلما صيرت عموم كلما خبت زدناهم سعيرا. واما كون العذاب لا يخفف عنهم فقد دلت عليه ايات كثيره جدا كقوله تعالى: ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال: ولا لا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، وقال: لا يفتر عنهم، وقال: ان عذابها كان غراما، وقال: فسوف يكون لزاما. اما كونهم لا يخرجون منها فالايات ايضا كثيره في هذا المعنى. لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أي أم أبرم مصرفه مكة أمرا فأحكموه يكيدون إليه الحق الذي جاءهم، فإنا محسنون لهم ما يخزيهم ويضلهم من المكان، كقول تعالى أم يريدون كيدا الذين كفروا هم المكيدون، كما قال تعالى أيضا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، أي ما أخفوه من تناديهم بما يمكرون فلا نجازيهم عليه لخفائه علينا، بلى أي نسمعهما ونطلع عليهما، ورسلنا أي الحفظة لديهم يكتبون أي ما تكلموا به ونفذوا من قوله. ثم أشار إلى رد إثبهم في أن الملائكة بنات الله تعالى ختما للسورة بما بدأت به، لأن صدر السورة تعرض لإبطال وضحض دعواهم أن الملائكة بنات الله، فأشار في قرب نهاية السورة إلى أن إلى الرد على أو رد إثبهم في هذا الزعم ختما للسورة بما بدأت به. ماذا يسمى هذا في علم البديع؟ رد العجز على الصبر، رد العجز على الصبر. نعم، فقال سبحانه وتعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، اي لذلك الولد، والاوليه بالنسبه للمخاطبين لا لمن تقدمه. قال الشهاب ولو اخفي على اطلاقه على ان المراد ارهاب الرغبه والمصارعه جاهزه، قال الساكاني وهذا إما أن يدل على نفي الولد عن الله سبحانه والبرهان، وإما أن يدل على نفي السر عن الرسول بالمفهوم. أما دلته على الأول ففي قوله تعالى سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. طبعا التفسير في هذه الآية بالذات تفاصيل كما ترون مختصر جدا مع خطورة الانحراف في فهم هذه الآية الكريمة، مع خطورة هذا الأمر إلا أن القاطني رحمه الله تعالى اختصر فيه جدا. ولذلك سوف نستعرض كلام العلامة السلفي رحمه الله تعالى حيث أبدع، يعني أعظم الإبداع في تفسير هذا الكريم. هل أحد معهم طبعا الأفلام أظن ذا؟ لأنه سأختصر البحث، أنا حافظ أرقام الصفحات لكن هذا طبعا مش من سيري كتاب الدكتور أخطأ خير، هنحاول أختصر عن الإبداع الصفحات. تأملوا هذه الآية جيدة، قوله تبارك وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. اختلف العلماء في معنى إن في هذه الآية، فقالت جماعة من أهل العلم إنها صرفية، واختاره غير واحد وممن اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. إلى القول الأول إن إن صرفية، إن تهاجر فانجح، إن تأكل تكمل وهكذا، فقالوا إن إن هنا صرفية، ومن اختار ومن اختاره شيخ مبدلين ابن جرير رحمه الله تعالى. والذين قالوا إن إن صرفية اختلفوا في المراد بقوله تبارك وتعالى فأنا أول العابدين، قل إن كان الرحمن ولد جواب إيه؟ فأنا أول العابدين. ماذا قالوا؟ قال بعضهم فأنا أول العابدين لذلك الولد، فأنا أول العابدين لذلك الولد، وقال بعضهم فأنا أول العابدين لله على فرض أن له ولدا، وقال بعضهم فأنا أول العابدين لله جازمين بأنه لا يمكن أن يكون له ولد. طبعا الانسان قلبه يتفكر ويقرا هذا التفسير، يعني من بعض الناس تتساهل في التفسير وعدم تنقيح الاقوال الى هذا الحد الخطير كما اتضح لنا اثناء مدرسه كلام العلامه السلفيه رحمه الله تعالى. بعضهم قال قل ان كان للرحمن ولد فان اول العابدين، يعني لذلك الولد، لكن هو ليس له ولد. قول اخر قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين لله على فرض ان له ولد. طبعا كلا الاحتمالين في غايه الخطوره. لماذا؟ لان لأنه شرط في صحة الإيمان الكفر بعبادة أي والد وأي مولود. لا يصح الإيمان والإسلام لأي شخص إلا إذا كفر بكون إذا كفر أو اعتقد عدم استحقاق أي والد أو أي مولود لأن يعبد أو اتخذ إيمان. هذا الشرط في صحة الإيمان من قضية في هذه الصورة كما يأتي إن شاء الله. القول الثالث على أساس إن ترضية قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين لله جازمين لأنه لا يمكن أن يكون له ولد. وقال جماعة آخرون إن لفظة إن في الآية نافية نافية إن تماما تساوي ما نافية. والمعنى قل إن كان للرحمن ولد يعني ما كان للرحمن ولد. وعلى القول بأن إن نافية ففي معنى قوله فأنا أول العابدين ثلاثة أوجه. الأول وهو أقرب الوجوه أن المعنى قل إن كان للرحمن ولد ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لله المنزهين له عن الولد وعن كل ما لا يليق بكماله وجلاله. والذي يقوي ويؤكد هذا التفسير ويفخخه دون غيره وقوله سبحانه في الآية التي بعدها مباشرة إيه؟ سبحان ربك رب العرش عما يصفون. سبحان ربك رب العرش عما يصفون. قل إن كان للرحمن ولد يعني ليس للرحمن ولد ما كان للرحمن من ولد فأنا أول العابدين أنا أول الآنفين المستنكفين من ذلك يعني القول الباطل المفترى على ربنا الذي هو ادعاء الولد له. والعرب تقول عابدا عابدا بكسر الباء يعبد بفتحها فهو عابد بفتح الأكف على الثاني وعابد أيضا سماعا إذا اشتدت أنفته واستنكافه وغضبه. ومنه قول الرزاق أولئك قومي إن هجوني هجوتهم وأعبدوا أن أهجو كليلا بباربي. أولئك قومي إن هجوني هجوتهم وأعبدوا أن أهجو كليلا بباربي يعني قولوا وأعبدوا أي آنف وأستنكف. ومنه أيضا قول الآخر متى ما يكى ذو الود يقرن قليله ويعبد عليه لا محالة ظالما. متى ما يفأ ذو الود يفرم قليله ويعبد عليه لا محالة ظالمة يعني يستنكف أو يستكبر عليه. وفي قصة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه المذكور أنه جيء بامرأة من جهينة تزوجت فولدت في ستة أشهر فبعث بها عثمان لترجم اعتقادا منه أنها كانت حاملا قبل العقد في ولادتها قبل ستة أشهر. فقال له علي رضي الله عنهما إن الله يقول وحمله وفصاله ثلاثين شهرا ويقول جل وعلا وفصاله في عامين فلم يبقى عن الفصال من المدة إلا ستة أشهر. فلا عبد عثمان رضي الله عنه أن بعث إليها لترد ولا ترجم. فتأمل هنا قول الراوي كما عبد عثمان هذا هو محل الشاهد من القصة. فقوله فوالله ما عبد عثمان يعني ما أنف ولا استنكف من الرجوع الى الحق فيما افتاه به علي رضي الله تعالى عنه. ما عبد يعني ما استنكف ولا امن. اذا هذا هو الاحتمال الثاني على القول بان ان نافيه قل ما كان الرحمن ولد فانا اول المستنكفين الانفين من هذا القول الذي يتنزه الله عنه. الوجه الثالث قل ما كان ان كان يعني ما كان الرحمن ولد فانا اول العابدين الجاحدين النافين ان يكون لله ولد سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. قال مقلده غفر الله له وعفى عنه الذي يظهر لي في معنى الايه الكريمه انه يتعين المصير الى القول بان ان نافيا وان القول بكونها شرطيه لا يمكن ان يصح له معنى بحسب وضع اللغه العربيه التي نزل بها القران وإن قال به جماعة من أدلاء العلماء. فإنما اخترنا أن إن هي النافية لا الشرطية وقلنا إن المصير إلى ذلك متعين في نظرنا بأربعة أمور. الأول أن هذا القول جار على الأسلوب العربي جريانا واضحا ماء الثلاثين فكون إن كان بمعنى ما كان كثير في القرآن وفي كلام العرب، كقوله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة، أي ما كانت إلا صيحة واحدة. فقولك مثلا معنى الآيات الكريمة ما كان لله ولد، فأنا أول العاجزين الخاضعين للعظيم الأعظم المنزه عن الولد، أو ما كان لله ولد فأنا أول الآنفين المستنكفين أن يوصف ربنا بما لا يليق بكماله وجلاله من نسبة الولد إليه، أو الجاحدين المثيل أن يكون لربنا ولد سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. هل هذا فيه إشكال؟ هل الآية على هذا فيها إشكال؟ إن كان الرحمن ولد يعني ما كان الرحمن ولد، فقلنا ما كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين الخاضعين لله المنزهين له عن أن يكون له ولد، أو فأنا أول العابدين الآنفين المستنكفين عن ذلك القول وأنزه الله عن ذلك، أو فأنا أول العابدين الجاحدين الذين أن يكون ربنا ولد. طبعا هذا ليس فيه أدنى إشكال. لماذا؟ لأنه جار على اللغة العربية التي نزل بها القرآن، لأن العرب تستعمل ما بمعنى إن بمعنى ما النافية. أيضا هذا القول دال على تنزيه الله سبحانه وتعالى تنزيها تاما عن الولد من غير إيهام البتة، بخلاف ذلك هل أي شيء من هذه الاحتمالات المبنية على أساس إن النافية في احتمال أن أي يتوهم ومتوهم أن الله يمكن أن يكون له ولد أو أن يتخذ ولدا؟ هذا الاحتمال أو هذا الإيهام غير وارد على الإطلاق. أيضا الأمر الثاني الذي يعجل تفسير إن بمعنى ما النافية، أن تنزيه الله عن الولد بالعبارات التي لا إيهام فيها هو الذي جاء فيه الآيات الكثيرة في القرآن، كما قال سبحانه وتعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وفي سورة مريم قال تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. والآيات الكثيرة التي ذكرناها في ذلك تبين أن إن نافية، إن كان الرحمن ولد حرفية فهذا أول العابدين على الاحتفال هذا لا، سياق آيات القرآن ونظام القرآن كل الآيات تأتي عند نفي قضية الولد تأتي حاكمة وجازمة بنفيه بصورة ليس فيها أدنى إيهام. فالنفي الصريح الذي لا نزاع فيه يبين أن المراد في محل النزاع النفي الصريح. جميع الآيات التي تعرضت لنفي ولد عن الله أتت صريحة وجازمة وقاطعة لا إيهام فيها. فلنسلك بهذه الآية نفس المسألة، لأن الآية متنازعون فيها العلماء في تفسيرها. أي قول يترجح؟ يترجح القول الذي يعني إيه يتفق مع أسلوب القرآن الكريم في عدة آيات في الصرامة والوضوح الكامل في نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وخير ما يفسر به القرآن القرآن، فكون المعبر في الآية ما كان للرحمن ولد، إن كان للرحمن ولد لما تقول ما كان للرحمن ولد على ما بصيغة النفي الصريح هذا مطابق لقوله تعالى في آخر سورة بني إسرائيل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وقال تعالى في أول سورة الفصال ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد، وقال تعالى لم يلد ولم يولد، وقال عز وجل ألا إنهم من إثيهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون إلى غير ذلك من الآيات. إذا هذا كله يؤيد الآية التي هي محل النزاع في تفسيرها ينبغي أن نتحكم إلى أسلوب القرآن في تناول هذه الآية وهو النفي الواضح لهذه القضية. أما على القول بأن إن شرطية إن كان للرحمن ولد وأن قوله تعالى فأنا أول العابدين جزاء لذلك الشرط فإن ذلك لا نظير له البتة في كلام الله ولا توجد فيه آية واحدة تدل على هذا المعنى. واضح ولا غير واضح؟ يعني شوف الاستعلام التفكير كيف يتناول المساله بالصدق في غايه الروعه في الحقيقه، وهذه من الكنوز النادره. انا اعجب كيف لم اجد غير مع واحد منكم فقط كتاب اضواء البيان. انا شيء موت في المراية كتاب اضواء البيان من درر العلم والطلوب به الى درر، يعني كما ترون فيما احتقاط لا يوجد في غيره. فانا لما اختلط على الامر ونسيت الكتاب لم اجد مع اخ واحد اضواء البيان، هذا شيء موت. فرجاء اهتمام بهذا الكنز العظيم من طلوب العلم. يقول واما على القول بان ان ترضيا وان قوله تعالى فامن اول العابدين جزاء لذلك الصبر فان ذلك لا نظير له البته في كتاب الله، ولا توجد فيه ايه تدل على هذا المعنى. هذا التفسير لا يوجد ايه واحده في كتابه اللي هو القول بان ان ترضيا ان كان الرحمن واحد فمنه في الصبر غير الطريق. نعم. الامر الثالث الذي يحسن القول بان ان نافيه بمعنى ما، وان القول بان ان شرطيه لا يمكن ان يصح له معنى في اللغه العربيه الا معنى محرور لا يجوز القول به بحال، وكتاب الله جل وعلا يجب تنبيهه عن حمله على معاني محظوره لا يجوز القول بها. اضافه هذا انه عن قول بان ان شرطيه وقولي فانا اول العابدين جزاء الشر لا معنى لصدقه البته الا بصحه الربط بين الشر والجزاء. هذا كلام من كلام قلب المنطق لكنه يمكن ان يلوه بسهوله. لا يمكن ان تكون هذه القضيه صادقه الا اذا صح الربط بين الشر والجزاء. كل انسان للرحمن ولد فانا اول العابدين. هو فصل علامة التنكيل هنا في كلام حديثه ومستفيد في علم المنطق في هذا، فأنا أتجاوز عنه طلبا للاختصار. يقول في النهاية على القول بأن الآية الكريمة جملة صرف وجزاء لا يصح الربط بين طرفيها البتة أيضا إلا على وجه المحظور لا يجوز المصير إليه بحال، لأن كون المعبود إذا ولد واستحقاقه هو أو ولده العبادة لا يصح الربط بينهما البتة إلا على معنى هو كفر بالله، لأن المستحق للعبادة لا يعقل بحال أن يكون ولدا ولا والدا. واضح؟ إذا كنا بصحة الربط بين الجزاء يعني إنسان الشرط وجواب الشرط ففي هذه الحالة يعني إذا كنا لإن ترضيه فلا بد من صحة الربط بين ايه الشرط والجزاء. لا يمكن ان يصح الربط بينهما الا على وجه المحال شرعا اللي هو إيه؟ ان كان الرحمن ولد فانا اول العابدين لذلك الولد او فانا اول العابدين لايه لذلك الاله الذي اتخذ ولد. هذا المعنى قطعا كفر بواح لا شك فيه، لا شك على الاطلاق انه اذا قيل انها شرطيه فانه لا يصح الربط بينهما الا على معنى هو كفر بالله سبحانه وتعالى، لان المستحق للعبادة لا يعقل بحال ان يكون ولدا او والدا. ومن جوز ان يكون الاله المعبود تثبت له الولديه او الوالديه فهو كافر كفرا مقطوع معلوم الادله بالضروره يقطع بكفره بلا شك. فشرط في صحه الايمان الاعتقاد الجازم بأن الإله الحق المعبود لا يمكن أن يكون ولدا ولا والدا. وفيه تعلم أن الشرط المدعوم في قوله إن كان للرحمن ولد إنما يعلق به محال لاستحالة كون الرحمن ذا ولد، ومعلوم أن المحال لا يعلق عليه إلا المحال. فتعليق عبادة الله التي هي أصل الدين على كونه ذا ولد ظاهر فساده كما شرع، وانما تسبق الشرطيه في مثال هذا لو كان المعلق عليه مستحيلا. فالدعاء ان ان في الايه شرطيه يكون مثل ما قيل ايه لو كان معه الهه لكنت اول العابدين له، لو كان معه الهه لكنت اول العابدين له. هل هذا يصدق؟ لا يمكن ان يصدق بحال، لان واحدا من الهه متعدده لا يمكن ان يعبد. فالربط بين طرفين في هذه القضية لا يصح بحال. ويصبح لك ذلك بمعنى قوله تعالى وما كان ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن فذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فقوله إذن أي لو كان معه غيره من الآلهة لذهب كل واحد منهم بما خلق واستقل به، وغالب بعضهم بعضا، ولم ينقبل للسماوات والارض نظام، ولا فسد كل شيء كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وماذا اتخذهم اتخاذهم إليه سبيلا؟ هو طلبهم طريقا إلى مغالبته كما يفعله بعض الملوك مع بعضهم. والحاصل أن الشرط إن علق به مستحيل، فلا يمكن أن يصح الربط بينه وبين الجزاء إلا إذا كان الجزاء مستحيلا أيضا، لأن الشرط المستحيل لا يمكن أن يوجد به إلا الجزاء المستحيل. أما كون الشرط مستحيلا والجزاء هو أساس الدين وعماد الأمر، فمنا لا يصح بخلاف. ومن ذهب إليه من أهل العلم والدين لا شك في غلطه. أيضا يعني أنت تخيل إن الإيه على قول بأنها خطية، كل إنسان الرحمن ولد، فأنا أول العابدين، يعني أنا أول المسارعين لعباد ذلك الولد. لا، هذا هو المنطوق في زعمهم على القول بأنها خطية. ما المفهوم؟ أيوه، شفت الفرق مع القرآن ده؟ كل إنسان من الرحمن ولد، فأنا أول عابدين، هذا هو المنطوق. أنا سأسارع إلى عبادتي أو عبادة ذلك الولد، والعياذ بالله. المفهوم كن إن لم يكن للرحمن ولد فلست بعابد، فأتباطع لن أعبده، يعني كأنه لا يعبد إلا إذا كان له ولد، أو لا يسرع غسل إذا كان له ولد. هذا المنطق المفهوم. كن إن لم يكن للرحمن ولد فأنا أول الرسولين عجابة هذا الإله الذي ليس له ولد. طبعا هذا بلا شك هذا رد على التساهل في القول بأن العلم شرطية. ثم ذكر كلاما للرازي في هذه الآية، وأيضا كلاما آخر للزمخشري، لكن الزمخشري قال كلاما طويلا عن سعادته في الانتصار لعقيدته الاعتزالية الباطلة، ورد عليه الحديث العلامة السقطي في به كلام في تفصيل يعني كثير، إلى أن قال رحمه الله تعالى: الحديث علق على كلام البخاري أصل جدا في النقد كلام البخاري. البخاري اعتدى عدوانا مبينا كعادته أحيانا على أهل السنة، يعتدي أشد العدوان وأبطله انتصارا لعقيدته الفاسدة. ثم خلف الفتية: وقد أعرضت عن الإطالة في بيان كلامه وشدة ضلاله وتناقضه لصناعته ووضوح مثلاله، فهي عبارات منقصة وتفسقة لا طائل تحتها، وهي تحمل في سياقها الكفر والجهل بالمعنى العربي للآية والتناقض الواضح. وكم من كلام مليء بنصرة القول وهو عقيم لا فائدة فيه ولا طائل تحته كما قيل: وإني ثم إني وإنني إذا انقطعت معني جعلت لها تسعة. يعني قاعد يؤكد ويقسم ويكرر ويقولها إن كان بقى هيتمخض عن حاجة مهمة، يقول بقى يعني يقول إنه راح ممكن يكسر الكلام ولكن لا فائدة لهذا الفن. وإني ثم إني وإنني إذا انقطعت معني جعلت لها تسعة. وفي قول الآخر: فظل يعمل أياما رويته وشبه الماء بعد الجهد بالماء. الإمام للأسف الشديد من الإمام شيخ المسلمين الإمام ابن حافظ بن جرير رحمه الله تعالى ذهب إلى أن إن إيه صافية، ورد على القول بأن على من يقولون إن إن ما يعني نافية، قال: لا، هذا يلزم منه إيهام المحظور الذي لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. قال إن هذا المذهب هو القول بأن كلمة إن نافية، كل ما كان للرحمن ولد، ده يلزم إيه منه معنى المحظور لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. ما هو؟ قالوا لأنه إن كان المعنى إن كان للرحمن ولد يعني ما كان لله ولد، فإنه لا يدل على نفي الولد إلا في الماضي. فالحفظ من الجرير لم يهم هذا التفسير، بناء على إن لو قلنا تفسير إن كان للرحمن ولد يعني ما كان للرحمن ولد، فالمفروح يحدث تحضر الاتفار أن يفعله ويقوله: لا، صح ما كان للرحمن ولد في الماضي، فإذا انطلقت لم يكن له في الماضي ولد، ولكن الولد طرأ عليه بعد ذلك لما طهر الجن ووردت له بناته التي هي الملائكة. قال إن هذا المحظور يمنع من الحمل على النفس. أي نعم، هل حد عنده تعليق على هذا الكلام الحافظ بن جرير؟ تفضل. أحسن. نعم. سيرة كان لها سؤال مليء بعشرات الآيات في ابتداء خطاب الله سبحانه وتعالى بشأن كان، لأن كان أحيانا تفيد الإيه؟ الاستمرار، وليس فقط إيه؟ فعل الماضي لنفسه يعني بهذا النعم. يقول العلامة التفسيري رحمه الله تعالى: إن هذا المحظور وأن هذا المحظور يمنع من الحمل على النفس لا شك في عدم صحته لدلالة الآيات القرآنية بكثرة على أن هذا الإيهام لا أثر له. هذا الإيهام أن قلنا إن كان الرحمن ولد معناها لا كان الرحمن ولد في الماضي فقط، لما نفتح باب المشركين يقولوا طيب لكن طرأ عليه بعد ذلك معيار الله ولد، فهذا لا أثر له. ولو كان له أثر لما كان الله سبحانه وتعالى يمدح نفسه بالثناء عليه بلفظة كان الدالة على خصوص الزمن الماضي في نحو قوله: وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله عليما حكيما، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله على كل شيء قديرا، إن الله كان عليا كبيرا، إلى غير ذلك من الآيات التي يصعب حصرها. فإن معنى كل تلك الآيات أنه كان ولم يزل، أنه كان ولم يزل. فلو كان الكفار يقولون ذلك الذي زعموه هو قولهم صدقت ما كان له ولد في الماضي ولكنه طرأ له، لكان لو هم فهموا كده من الآيات من يعني لو كان الكفار ممكن يفهموا من الآيات ما كان للرحمن ولد إن وفقت في الماضي، كان أولى أن يعترضوا على عشرات الآيات التي سمعوها من أمثلة الآيات التي ذكرنا: وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عليا كبيرا، كان أولى ده كان في الماضي لأن كان تدل على الماضي فقط. لكن هل حصل هذا؟ لا، لأنهم يفهمون لغة العرب وهم أهل هذه اللغة، لم يقولوا كان عليما حكيما في الماضي ولكنه طرأ عليه عدم ذلك. أيضا المحظور الذي زعموه لم يمنع من إطلاق نفي الكون الماضي في قوله تعالى: وما كان ربك نسيا. فلم يقل نفسه تعالى: وما كان ربك نسيا. طيب هل على كلامه يعني في الماضي فقط؟ هل احد من المشركين اعترض وقال لكن يوقع يطرا عليه ولا يرى الناس النسيان بعد ذلك؟ ما حصل ذلك. لماذا؟ لان هي لانهم اهل اللغه لا فهموا ابدا ان هذا يكون في الماضي، بل بالعكس فهموا انه كان ولم يزل سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وما كنت متخذ المضلين عضوا، اهي صيغه ماضي. وقال تعالى: وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. والايات مثل ذلك كثيره. ومن اوضحها في محل النزاع: وما كان معه من إله. هيعترض حد يقول لا بما كان في الماضي؟ ليه في محل النزاع؟ ليه دي ألصق آية في محل النزاع؟ هتقول فيها إيه؟ ما إحنا كلامنا كله على هذا الإهام الذي يزعمون أنه يترتب على القول بأن هم نافية زي ما. طيب جبناهم الآية دي: وما كان معه من إله، زي إن كان معه من إله نافئ. ولو كان محظور ممكن يشكل يقول لا ما كان معه من إله في الماضي لكن طرأ بعد ذلك معه شريك والعياذ بالله. من أوضح الأمثلة في محل النزاع قوله تعالى: وما كان معه من إله، ما هي في الماضي. ولم يمنع من نفي القرآن للولد في الزمن الماضي في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد. أيضا بناء ما اتخذ الله من ولد، فإن الكفار لم يقولوا يوما صدق ما اتخذه في الماضي ولكن طرأ عليه اتخاذه. كذلك في قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، يعني في الماضي برضه. فقال: لم يلد ولم يولد، لأن لم تنقل المضارع إلى معنى الماضي، لم يلد يبقى في الماضي. والكفار لم يقولوا يوما صدق لم يتخذ ولدا في الماضي ولكنه طرأ عليه اتخاذه، ولم يقولوا لم يلد في الماضي ولكنه ولد اخيرا. والحاصل ان الكفار لم يقروا ان الله منزه عن الولد لا في الماضي ولا في الحال ولا في الاستقبال. ومعلوم ان الولاده المزعومه حدث متجدد. وبذلك تعلم ان ما زعموه من ايهاب المحظور في كون ان في الايات نافيه لا اساس له ولا معول عليه، وان ما ادعوه من كونها شرطيه ليس له معنى في اللغه العربيه الا المعنى المحظور الذي لا يجوز في حق الله لحاله. تلخص الكلام الحاصل ان كون معنى ان في الايه الكريمه هو النفي لا اشكال فيه ولا محروف ولا ايهام، وان الايات القرانيه تشهد له لكثره الايات المطابقه لهذا المعنى في القران. واما كون معنى الايات الشر والجزاء فلا يصح له معنى غير محذور في اللغه، وليس له في كتاب الله نظير لاجماع اهل اللسان العربي على اختلاف المعنى في التعليق بان والتعليق بلو، لان التعليق بلو يدل على عدم الشر، وعدم الصرف يستلزم عدم المشروط بخلاف فئل، فالتعليق بها يدل على الشك من وجود الصرف بلا نزاع. ثم قال تبارك وتعالى سبحان ربك سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون. طبعا سبحان هذا يدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بكماله واجلاله. ولما قال تبارك وتعالى كل ان كان يعني ما كان للرحمن ولد نزه نفسه تنزيها تاما عما تقوله به من نسبه الولد اليه، مبينا ان رب السماوات والارض ورب العرش جدير بالتنزيه عن الولد وعن كل ما لا يليق بكماله وجلاله. ثم قال تبارك وتعالى فذرهم يقولوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فذرهم يقولوا اي في باطلهم، ويلعبوا اي في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وذلك يوم يفنيهم الله بفريتهم عليه جهنم وهو يوم القيامه. وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، هذا مثل قوله تبارك وتعالى في سوره الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو الإله الحق المعبود بالحق في السماوات وفي الأرض، فهذا معنى قوله هنا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو الإله الحق المعبود بالحق. ولا ينافي ذلك كون المشركين اتفقوا معه آلهة باطلة، لأن ما آلهم مع هذه الآلهة هو الإيه؟ هو الخلود في جهنم إلى الأبد، فهذه الالهه باطله. ولذلك كما قلنا مرارا ان معنى لا اله الا الله لا اله حق الا الله، واما ما عدا الله من الالهه فهو باطل بلا كلمه. وهو الذي في السماء اله يعني هو معبود في السماء ومعبود في الارض كما في ايه الانعام بلا شريك. وهو الحكيم العليم اي في تدبير خلقه وتسخيرهم لما يشاء لمصالحهم. وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه واليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه اي الشفاعه لهم عند الله كما زعموا ان اندادهم شفعاء. وما يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه يعني لا يملك هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله ان يشفعوا لهم كما يزعمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أي من آمن بالله فأقر بتوحيده وهم يعلمون حقيقة توحيده أي وحدوه وأخلصوا له على علم منه ما يقين كقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال ابن كثير هذا استثناء منقطع أي لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم فإنه تبقى شفاعته عنده بإذنه له. قال الشهاد استدل الفقهاء بهذه الآية على أن الشهادة لا تكون إلا عن علم وأنها تجوز وإن لم يشهد. قال تعالى وإن سألتهم من خلقهم ليقولن الله أي خلقنا الله الذي خلقنا لتعذر المكافرة فيه من فرض ظهوره. وهذا أحد الأدلة الكثيرة جدا المنسوخة في القرآن الكريم التي تثبت أن المشركين كانوا يقولون لا رب إلا الله، النصارى يقولون لا رب إلا الله، وهكذا جميع طوائف المشركين حتى اليهود لا رب إلا الله. أبو جهل وغلاس كان يقول لا رب إلا الله، اللي هو توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله. التي تأتي بالآثار خروج يأتي الخلق وكان إيه الإحياء والإماتة والرزق يعني كل ما يأتي من العباد فهو إيه أفعال الربوبية. فهم جميعا كانوا يقولون أنه لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله هكذا. فتوحيد الله في أفعاله هو هذه العقيدة مشتركة بين كافة الأمم الكافرة. ولم يحث الله سبحانه وتعالى ولم يحث علينا في القرآن عن أمة واحدة أنها أنكرت وجود الله، أنها أنكرت وجود الله. نعم منهم من أنكر الفاعل والنشور كالدهريين الذين قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الله، لكنهم لم ينكروا وجود الله بدلالة سياق الآية في سورة المؤمنون كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن بيت الخطيب هو إيه؟ لا إله إلا الله، هذه هي الفضيلة. فكلمة النجاة ليست لا رب إلا الله، لأن كما نرى هنا في هذه الآية وإن سألتهم من خلقهم من ربهم الذي خلقهم لا يقولون الله، يقولون بذلك. فأنى يؤتكون أي يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، وقيله أي قيل محمد صلوات الله وسلامه عليه ساكنا إلى ربه تبارك وتعالى قومه الذين كذبوه وما يلقى منهم. بعض العلماء عدوا هذه الآية من الآيات التي فيها خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. أحسن، نعم، القسم بقول النبي عليه الصلاة والسلام. هل في شيء آخر برضو من الخصائص في سبيل هذا؟ نعم، قوله تعالى لعمرك إنهم لفي فترتهم يعمهون، لعمرك يعني وحياتك يا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته وآياته العظيمة. فأنظر إلى حب الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، يحلف بحياته فيقول لعمرك يا محمد، يعني زي ما تقول أنت وطبعا ده غلط وحياتك خطأ، نحن غير الله، لكن الله حلف بحياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا ما لم يحصل لنبي آخر من الأنبياء. ولعمرك إنهم لفي فترتهم يعمهون، وهنا حلف بكلامه بقوله وقيله اقسم بقول محمد عليه الصلاه والسلام قال يا رب شافيا الامه يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون. قيل ان فيه معطوف على وعنده علم الساعه مع كل فصل، وعنده علم الساعه وعلم قيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون، هذا قول سياتي اقوال اخرى. وقيله اي قيل محمد صلوات الله عليه ساكيا الى ربه تبارك وتعالى قومه الذين كذبوه وما يلقى منهم يا رب ان هؤلاء قوم، ان هؤلاء الذين امرتني بانذارهم وارسلتني اليهم بدعائهم اليك قوم لا يؤمنون، اي بالتوحيد ورسالته واليوم الاخر. فقوله تعالى وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا فافتح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، فافتح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. خطاب له صلى الله عليه وسلم بلا نزاع، فادعى ان الضمير في قيله ليس لا دليل عليه ولا وجه له، وما تضمنته هذه الايات الكريمه من شكواه عليه الصلاه والسلام الى ربه عدم ايمان قومه جاء من بحث غير هذا الموضع قوله وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وقال موسى عليه السلام ساكيا قومه فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، وقال نوح قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا إلى آخر الآيات. فافتح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، فيها قراءتان فسوف يعلمون وقراءة أخرى فسوف تعلمون. هذه الآية الكريمة نقول التوكيد رحمه الله، هذه الآيات الكريمة تضمنت ثلاثة أمور. الأول أمره بالصفح عن الكفار، صفح عنه أمره تعالى بالصفح عن الكفار. الثاني أن يقول لهم سلام. الثالث تهديد للكفار بأنهم سيعلمون حقيقة الأمر وصحة ما يوعد به الكافر من عذاب النار. أما الأول فقد أوضحه قوله تعالى فصح عنهم، قال تعالى وإن الساعة لآتية فصح الصفح الجميل، وقال عز وجل ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. والصفح هو الإعراض عن المؤاخذة للذنب، قال بعضهم وهو أبلغ من العفو، قال لأن الصفح أصله مشتق من صفحة العنق، فكأنه يولي المذنب بصفحة عنقه معرضا عن عتابه فما فوقه. وأما الأمر الثاني فصح عنه وقل سلام، فقد بين تعالى أنه هو شأن عباده الصليبين، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم هو سيد الصليبين عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فإذا هذا السياق وقالوا ايه اعرض عنه وقال لنا اعملنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يسمى كلمة واحدة في اللغة العربية يعبر عنه كلمة واحدة على وزن المفاعلة. لا ايوه المتاركة، المتاركة يعني كل واحد خلاص قلنا في بينه وبين السائل فتحانه في عدد ثاني وكل واحد يروح لحاله يعبر عن كلمة ايه المتاركة، المتاركة كما في قوله لكم دينكم ولي دين. وكذلك هنا قال لا تنفعوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال عز وجل عن ابراهيم انه قال له ابوه لئن لم تنتهي لارجلنك واهجرني مليا، قال له سلام عليك. ومعنى السلام في الايات المذكوره اخبارهم بسلامه الكفار من اذاهم ومن مجازاتهم لهم بالسوء، فانتبهوا كثيرا لهذا المعنى كي لا يتعرض عندكم النهي عن مداءة اليهود والنصارى بالسلام وغير الامر هنا بالسلام. السلام هو المقصود منه المتاركة، المتاركة لا معنى السلام مثل المقصود السلام اللي هو التحية الذي هو اسم الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله، لا المقصود هنا وكل سلام لا معناها انك اخبر هؤلاء الكفار بانك لن تمسهم بأذى، اخبارهم بسلامة الكفار من امامهم وانك لن تجزيهم بالسوء ومن مجازاتهم لهم بالسوء، اي سلام عليكم يعني سلمتم منا لا نكافئكم ولا نعاملكم بمثل ما تعاملوننا. اي نعم. فاذا يعني لا يصح ان كانت الايه اذا كانت الايه تعمل في عدم المكافاه ورد التفاهه بالمثل ومعنى سلام الامان لا نكافئكم، فيجوز ان الانسان يستعمل نفس الايه في المكافاه، لان بعض الناس يبقى عايز يكتب القران ويقف بالجهل فيقول له سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ويقصد ايه ان يقصده بالجهل، هذه مكافاه واضح، لكن المقصود سلام عليكم لا لن نؤذيكم، هذه متاركه كما يعني قلنا. نعم. يعني اذكر من قبيل في احدى المحاكمات القديمه كان القاضي بيسلب اسماء بتاعت الناس يعني ويقول مذنب ام غير مذنب، فكان البعض يرد على القاضي بقوله سلام عليك لا نبتغي الجاهلين، سلام عليك لا نبتغي الجاهلين. هل هو حقق معنى سلام عليكم يعني لما يكتبوا في المجاهل، هل يعني هو يعني هو ناقض المعنى الذي تدل عليه الان، ناقض المعنى الذي تدل عليه الان، والله تعالى اعلم. اما الامر الثالث الذي هو تهديد الكفار بانهم سيعلمون الحقيقه فسوف تعلمون، فقد قال تعالى ولا تعلمن نبأه بعد حين، وقال ايضا لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، وقال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وقال كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، وقال ايضا عز وجل لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وكثير من اهل العلم يقول ان قوله تعالى فافصح عنهم وما في معناه منسوخ بايات السيف، وجماعات من المحدثين يقولون هو ليس منسوخ، والقتال في المحل الذي يجب فيه القتال، والصفح عن الجهله عن الجهله والاعراض عنهم وصف كريم وادب سنوي لا يتعارض مع ذلك والعلم عند الله تعالى. يعني حتى لو وصل في مواجهه الكفار الى حد القتل، لكن لا يعني ذلك ان يكون الانسان سيء الخلق والا يتحلى بمكارم الاخلاق، فالقتل في محل يجب فيه القتال، اما الصفح عن الجهله واتفق على ذهم او الاعراض عنهم فهو وصف كريم وادب سماوي ليس مما يدخله النفس، لان هذا من محاسن الاخلاق العفو والاعراض عن الجاهلين. قال القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه الخاتمه من سوره الزخرف: افصح اي اعرض عنهم وقل سلام لكم او عليكم او امري سلام اي متاركه. وانتبهوا لكلام القاسمي يقول: فهو سلام متاركه لا تحيه، سلام متاركه لا تحيه. وقال الرازي: احتج قوم بهذه الايه على انه يجوز السلام على الكافر، ثم قال: ان صح هذا الاستدلال فانه يوجب الاقتصار على مجرد قول سلام، وان يقال للمؤمن سلام عليكم، والمقصود التنبيه على التحيه التي تنسب للمسلم والكافر، يعني ان كان كافر قل له سلام. وفيه نظر، هذا السلام الذي ذكره الرازي فيه نظر، لانه جمود على الظاهر البحث هنا والغفلة عن نظائره. يعني المتهم من الآية إن بعض الناس فهم سلام يعني كيف تقول سلام بس، لكن ممكن تقول سلام عليكم. طبعا هذا فيه غفلة عن نظائره من القرآن، مثل قوله تبارك وتعالى على سيدنا إبراهيم عليه السلام: سلام عليك، استعمل إيه؟ كلمة عليك، سلام عليك استغفر لك رب. نفس الآية الأخرى في سورة القصص: سلام عليكم، كان في الجاهلية استعمل كلمه عليكم. نعم، على ان الاكثر على ان الخبر هنا محذوف سلام اي عليكم، والمقدر كالمنصور والمحذوف لعله كالثابت. فالصواب ان السلام للمشاركه، والله تعالى اعلم. فالسلام هنا للمشاركه، مش التحيه التي يلقيها الانسان كلما قابل الصحابه. واضح ام غير واضح؟ فانا لذلك سالت سؤال عن كلمه المشاركه، لأن هذا مصطلح تنفذه كثيرة خاصة في مثل هذه الآية، أن هذا الكلام متاركة، يعني كل واحد يروح حاله. أنت لك دينك وأنا لي دين، طبعا دينك الباطل يعني ودين الحق، ولكم أعمالكم لنا أعمالكم ولكم أعمالكم، أنتم بريئون منها أعمل وأنا بريء مما تعملون، وكل واحد بقى يروح حاله. هذا هو المعنى المتاركة، خلاص ينهي الإنسان معاه. فإذا هذا الكلام كلام متاركة وليس سلام تحية. فإذا كنا إنه سلام متاركة لم يحصل تعارض بين فهم هذه الآية وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأوهم بالسلام. فالظاهر يعني تحريم مبادئ اليهود والنصارى في النصارى بالسلام إلا إن كان على صفة عامة، مثل قول الله تبارك وتعالى في لسان موسى عليه السلام: والسلام على من اتبع الهدى. فممكن اذا دخلت مجلسا فيه مسلمون كفار ان تقول: السلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى، اللي اتبع الهدى لا يسلم، وانت تقصد المسلمين. او تقول: وايضا النبي عليه السلام لما ارسل الكتاب الى دمشق ايضا سلم بقوله: السلام على من اتبع الهدى. واضح؟ كذلك يمكن ان تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. واضح؟ اما مبادئ اليهود والنصارى بالسلام فان ذلك لا يجوز ايضا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز ابتداء بغير السلام؟ اختلف فيها العلماء، بعض العلماء يقول يجوز، كيف حالك او كذا، في بعض العلماء احمد لو قال هذا اشد من السلام، وإن كان لم يوجد دليل على المنع من ذلك، لكن بعض العلماء قالوا إذا هو بدأ بالسلام وأنت ترد التحية بمثلها فهنا يجوز أن ترد عليه بالسلام. فهنا عموم قوله تعالى: وأحييكم بالتحية فحيوا أكثر منها أو ردوا. على أي حال نرجو أن يأتي وقت آخر نفصل في هذه الأحكام أحكام السلام إن شاء الله تعالى. فسوف يعلمون أي حقيقة ما أرسلت به في نمو الحق وظهور الباطل. الحقيقة ذكر بعد ذلك تماما فيما يتعلق بالعراق قوله تعالى: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قال القاسمي: قرئ وقيله بالنصب عطفا على سرهم ونجواهم، فليحسبون أن لا نعلم سرهم ونجواهم، وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فهذا معطوف على هذا القوم الأول، وضعف بوقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يحصل اعتراضا، او على محل الساعة، لأنه في محل نصب عنده علم الساعة، لأنه مصدر مضاف لمفعوله أو في إضمار فعله أي وقال في له. وقرئ بالجر عطفاً على الساعة أو الواو للقسم وفي يدي، والجواب محذوف أي لأفعلن بهم ما أريد، أو مذكور وهو قوله إن هؤلاء قوم ما يؤمنون. وقرئ بالرفع وفي له عطفاً على علم الساعة لتقدير المضاف أي وعنده علم في يدي، أو مرفوع بالابتداء وجملة ورفع الأخير هو الخبر أو الخبر محذوف، أو أي وقيله وقيله كيف وكيف مسموع أو متقبل. وفي الحواشي مجازيات جدلية فازدد بمراجعتها علما. هذا آتى تفسير سورة الزخرف، ونتبع الأسبوع القادم إن شاء الله في تفسير سورة الدخان. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.